إنه أخشى حياتي كلها لله. بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى. حياتي كلها لله، حياتي كلها لله. فقد غشى فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشى. حياتي كلها لله، حياتي كلها لله، فلا مولى لنا لله. حياتي كلها لله، فلا مولى لنا لله. أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى. ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله. حياتي كلها لله، حياتي كلها لله. حياتي كلها لله.